ونهبط معه من الطائرة إلى المطار، نركب سيارة إلى داخل المدينة. لما ندخل نلقى أول رجل على شرط ما يكون سمع دروس الشيخ الجزائري فقط، هذا الشرط. ونقول له يا سيء نحن غرباء جئنا من بلاد بعيدة لزيارة هذا البلد، فمن فضلك دلنا على ولي من أولياء هذه البلاد نزوره. والله ما يأخذ بأيدينا إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في القاهرة ولي لله حي 7 ملايين ما فيها إلا ميت. ماذا تقولون؟ من رد عليه يتفضل يأخذ بالفكرة ويدخل دمشق قريبا. قول أنا غريب، يلقى أي واحد بشرط ما سمع دروسنا، لأن هذا رددناه 40 سنة. وقل له أنا أريد زيارة ولي من أولياء هذه المدينة، والله ما يقودك إلا إلى قبر، لا يفهم أن وليا موجود. ما السر وراء هذا؟ السر وراء هذا أن يأكل بعضنا بعضا، وأن يزني بعضنا بنساء بعضنا، وأن نحتال ونا على بعضنا، لأننا لسنا بأولياء. الولي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيه من يؤذي وليا ميت ما يؤذونه، أليس كذلك؟ إذن فالذين احتالوا على المسلمين هبطوهم وسلبوهم الولاية وجعلهم أعداء الله. فلهذا القرية المدينة والله تجد مؤمن يزني بمرأة مؤمن، صح ولا لا؟ يحتال عليه ويأكل ماله، يكذب عليه ويخدعه. لو كان يعتقد أنه ولي الله ما يستطيع أن يقرب هذا أبدا. من يفهم؟ عرفتم أولياء الله وإلا لا؟ الذين إذا سألوا أعطاهم، وإذا استعاذوا أعاذهم، وإذا استنصروه نصرهم. قال وها هو ذا تعالى يناديهم يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. ومن وليه الله لا يخاف ولا يحزن، ومن عاداه والله ما أمن ولا فرح أبدا. أما قال أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وإلا وأعداؤه يخافون ويحزنون. هذا الذي سمعتم، واعلموا أن تقوى الله عز وجل حقيقتها ما هي؟ ما هي تقوى الله التي تتحقق بها ولاية الله؟ افهموها، سألوا عنها، كيف الحصول عليها، ما هي تقوى الله؟ قال هي خوف من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل يحمل الخائف على عدم معصيته عز وجل في فعل ولا ترك في الظاهر والباطن سواء. تقوى الله ما هي؟ خوف يحمل الخائف صاحبه على أن لا يعصي الله بفعل شيء أمره فيه بفعله، ولا بترك شيء نهوا عن تركه. هذه تقوى الله. واضح هذا المعنى وإلا؟ ما هي تقوى الله يا شيخ؟ جلباب وإلا رداء وإلا بنطلون؟ تقوى الله خوف ينتجه لك التذكر في آياته ومخلوقاته، في جلاله وعظمته، في كونه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويسلب، يميت ويحيي، بيده ملكوت كل شيء. هذا الإيمان يوجد هذا الخوف. هذا الخوف إذا حصل في قلبك أصبحت ما تستطيع أن تعصيه. إذا قال صوم صمت، قال أفطر أفطرت، قال حجة حججت، ما تستطيع أبدا أن تخرج عن طاعته، يحملك ذلك الخوف في نفسك. قال ويحمله ذلك على أن يطلب العلم ليعرف ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين وما نهاهم عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، ويجاهد نفسه في ذلك حتى يبلغ بها درجة الطمأنينة، فتصبح لا تفرح إلا بطاعة الله عز وجل ولا تحزن إلا من معصيته تعالى، وتصبح حالها الإيمان بلقاء الله والرضا بقضاء الله والقناعة بعطاء الله، كما ورد في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم آمين. في كلمة تفطنتم لها يا شيخ: أنا أريد أن أحقق تقوى الله عز وجل، خاف من الله وفعل المأمور وترك المنهي، تصبح تقيا وليا. يبقى يا شيخ ما هو المأمور هذا اللي أمر به؟ دلني عنه. ما الذي نهى الله عنه حتى أتركه؟ انتبهتم ولا لا؟ فلذا لا بد من العلم، لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه. مستحيل أن تحقق ولاية الله وأنت ما تعرف الأوامر ولا النواهي، كيف تتحقق؟ هذا ضرب لازم ولا لا؟ بمجرد أن تقول أنا أريد أن أكون ولي الله، آمين واتقي، قال آمنت واتقيت. تتقي كيف؟ بفعل ما أمرك به ولا لا، وترك ما نهاك عنه، بهذا تتقي سخطه وغضبه وعذابه. إذن ما هي الأوامر هذه؟ أكل البقلاوة، الأغاني، قضاء شهر العسل، إيش الأوامر هذه؟ لابد وأن ترحل إلى أقصى الأرض حتى تعرف ما هي أوامر الله من أجل أن تبتتلها، وأن ترحل إلى أبعد مكان لتعرف ما نهى الله عنه من قول واعتقاد وعمل حتى تطيع الله في ذلك. ومن هنا الذي يريد أن يأخذ ولاية الله بدون علم والله ما تحقق، ولا ظافر بها ولا أصبح وليا لله. صح وإلى باطل؟ أنت تريد أن تتولى وتأكل ما حرم عليك أو غضبا عليك، يناديك لتقوم وأنت نائم، منين تأكل ولاية؟ فلهذا طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، على كل مسلم ومسلمة. يا شيخ ما نستطيع نطلب العلم، نحن فلاحون، لنا مزارعنا، نحن كذا، لنا مواشينا، مصانعنا، كيف نطلب العلم؟ هذا هو السؤال. في غير هذا فقط ادخلوا بيوت ربكم وقت فراغكم، وإلى تعملون ليل ونهار، أنتم لستم بشر، تعملون بالليل والنهار؟ لا لا أبدا. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة ما بقي عمل أبدا، لا مطعم ولا ولا ولا، الناس في الملاهي والمقاهي يروحون على أنفسهم، وأنتم ما تستطيعون أن تدخلوا بيت الله. فإذا دخلنا بيت ربنا نسانا من وراء الستار، وأطفالنا دونهن، وفحولنا أمامنا، والمربي بين أيدينا، وليل آية وليل حديثة، ليل آية وليل حديثة، ليل قال الله وليلة قال رسول الله، وهو معنى لا إله إلا محمد رسول الله، عام عامين ثلاثة أربعة، ما يبقى بين المؤمنين والمؤمنات عبد ليس هو ولي الله. ما نستطيع، إذن ابقوا على ما أنتم عليه. عما قريب تصف صفوفه،